الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 23/8/1993 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاك، فضيلة الشيخ صالح بنك الميداني، الدرس الخامس، تفسير القرآن الكريم في سورة الكهف. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول المفسر: قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا، قال تزاوروا بالتشديد والتخفيف، تزاوروا تزاور، قراءتان يجوز أن يقرأ بهما، ومعنى تزاور أو تزاور كلا القراءتين بمعنى واحد، معناها تميل عن كهفهم ذات اليمين أي ناحية اليمين ناحيتهم حتى لا تصيبهم. هم جلسوا بهذا الكهف، وهذا الكهف منفتح من الأمام منغلق من سائر الجوانب، والشمس تأتيه، ولكنه مع أنه موجه إلى جهة الشمس، لكن حضرة الحق جعل لهم تكريما أن الشمس لا تدخل على أبدانهم لتؤذيهم، فهي إذا طلعت صباحا، إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، تميل عن كهفهم إلى جهة اليمين، يعني لا تواجه الكهف مواجهة فتدخل إليه فتحرقه. وإذا غرب في المساء تقرضهم ذات الشمال، كذلك في المساء أيضا حينما تغرب، حينما تصير في جهة الغرب، كذلك لا تواجههم مواجهة ولكنها تأخذ ذات الشمال، فهي تتركهم تقربهم تتركهم وتتجاوز عنهم. وأصل معنى القرب، معنى القرب تقدم معنى بالفقد، معنى القرب شو؟ القطع. وهنا تقربهم معناها تقطعهم، معناها تتركهم فلا تدخل عليهم، فالشمس لا تدخل عليهم مواجهة وهم في الكهف، لا صباحا لا قبل الظهر حينما تكون سارية أو جارية من الشرق إلى جهة الغرب، ولا كذلك بعد الزوال حينما يكون جريانها من جهة الغرب، فهم محفوظون من لذع الشمس ومن وهجها ومن حريقها، وهذا كما قلنا حفظ من الله لهم. وترى الشمس، ترى يعني مو شرط يشوفها النبي عليه الصلاة والسلام، هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو الخطاب لكل من أراد أن ينظر إليهم. وترى أيها الراعي، يعني إذا حبيت تتفرج عليهم ترى أن الشمس صباحا لا تدخل إليهم ومساء لا تدخل إليهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. والمعنى أن هذه كرامة مشاهدة، هذا معنى ترى، يعني تشاهدها وتعرفها. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ليس الكهف ضيقا. قد قلنا فيما مضى أن الكهف هو الغار، هو الحفرة في الجبل. حفرة في الجبل إذا كانت صغيرة تسمى غار، وإذا كانت كبيرة متسعة تسمى كهفا. فهم في هذا الكهف ليسوا مزدحمين، بل الكهف متسع عليهم وهم في فجوة منه. شو معنى فجوة؟ متسع، يعني في متسع من هذا الكهف. ينالهم برد الريح ونسيمها. إذا جلس جماعة في مكان ضيق وأنفاسهم تتصاعد، تكاثفت الأنفاس الحارة، فكان الجلوس فيه والمكس فيه يضيق الصدر. فكان هذا الكهف ليس ضيقا عليهم، فهم فيه في متسع، في فجوة منه، في متسع من الكهف. يصل إليهم برد الريح ونسيمها، لا يصل إليهم حر الشمس ولا، ويصلهم برد الرياح ونسيم الرياح، ولا وليس الكهف مستدبرا للشمس، لأن الشمس لها فائدة على الأجساد، والأجساد مضطرة، الأجساد مضطرة لوهج الشمس. لكن إذا تسلطت على الإنسان تسلطا كاملا آذته. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الشمس أو النوم في الشمس، كما أنه نهى في حديث آخر أن يجلس الإنسان أو أن يضجع الإنسان وقسم منه في الشمس وقسم منه في الظل. كذلك لا ينبغي، لأن ذلك ربما يؤذيه. فهم لم يحرموا من الشمس كليا، فالشمس تأتي تتوجه إلى جهة الكهف، إلى جهة الغار، لكنها تأتي من بابه ولا تدخل إلى أجساده، فتميل هكذا وهكذا. وهذا الكهف كما قال المصنف متسع عليهم، فهم من جهة يرون في هذا الكهف نشاطا وبردا ونسيما ناعما، ومن جهة لم يحرموا من الشمس ولم تؤذيهم الشمس. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. هذا كما أسلفنا، يعني ليس ذلك طبيعيا في هذا الكهف، ولكن الكهف لولا أن الله تعالى حفظهم من الشمس لكانت الشمس تدخل الكهف وتتسلط على أبدانهم وتؤذيهم. وكما قلنا الجلوس في الشمس يؤذي، كما أن الحديث يشير أيضا أن لا يجلس في الشمس ولا يجلس، قسم منه في الشمس وقسم منه في الظل. فهم في هذا الكهف لا يؤذون بالشمس ولا يحرمون من النسيم البارد، لأن القعدة رح يقعدوها طويلة. إذا كان نقعد بغرفة ضيقة وتسلطت الشمس علينا ونحن عدد، وبدنا نعدلنا قعدة طويلة شي ساعة ساعتين ثلاثة، لا لما بيعدوا مثلا في الخطبة مع صلاة الجمعة في ساعة زمان وبيحبط عليهم الجامع مع أنه سقفه عالي ومساحته واسعة، بتلاقي الناس كلها رح تلفق مثل ما بيقولوا، هذا صار يهوي بإيديه وهذا طالع له ظرف صار يهوي فيه، كل واحد صار يلاقي له طريقة بده يتنسم معناتها الهواء. فهذول قعدتهم طويلة، قديش قعدوا ولبسوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنين، 309 سنين وهم ماكثون في هذا الكهف. فهذول لولا أن الله تعالى بآية من آياته حفظهم وجعل النسيم عليلا يفيدهم وأبعد عنهم أذى الشمس لما استراحوا ولما دامت أجسامهم في هذا الكهف. ومع ذلك كل المدة التي جلسوها في هذا الكهف، هلا إذا واحد قعد له شهر زمان بدون إحلاقة شو بيصير بشعراته؟ وإذا قعد بدون تقليم الأظافر شو بيصير بأظافره؟ هذول قعدوا 300 سنة وتسع سنين ولسه أجسادهم مثل ما هي، وأواعيهم ثيابهم ولباسهم مثل ما هو. هذا عم يقول لك ذلك المذكور اللي جرى مع أهل الكهف، وهذا هذه العناية التي كانت لأهل الكهف هي آية من آيات الله، يعني إعجاز من الله سبحانه وتعالى ودليل من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. ذلك شو هذا ذلك؟ إشارة، اسم إشارة. الإشارة لإيش؟ لما ذكر من هذا التفصيل في حاله من آيات الله، من آيات الله دلائل قدرته، لأن في آيات تقرأ في آيات تشاهد، الآيات المشاهدة في السماء والأرض آيات لله، وفي المصحف آيات لله، في آيات مقروءة في آيات مشاهدة، هي من الآيات والعبر المشاهدة من آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته. من يهدي الله فهو المهتد. هؤلاء الجماعة الأنفار القليلون من بين جماعة كثر كلهم يعبدون الأصنام وملكهم يعبد الأصنام والناس على دين ملوكهم، وكان يجبر الناس على أن يعبدوا الأصنام وأراد إجبارهم وأراد تعجيزهم وأراد تعذيبهم ومعاقبتهم حتى يسجدوا للأصنام ويقربوا القربان للأصنام، ولكن الله تعالى حفظ عليهم دينهم وما قدر أن يميلهم عن الحق ولا قدر أن يشوش عليهم عقيدته. ليش؟ لأن الله تعالى هداهم. فمن يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي أصلا في أياء، لكن هون الياء محذوفة في القراءة تتلائف عليها بالسكون. من يهدي الله فهو المهتد، ربما يكون في قراءات ثانية المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني معنى يضلل ألا يفتح له سبيلا للهداية ولا يفتح قلبه لقبول الهداية. فهذا الأصل الضلال، الأصل الضلال، كما أن الأصل الظلام. هلا خلينا انطفى الضوء ترجع ظلمة، مو هيك؟ ابن النار ما بدنا ضوء، ابن النار في عندك سراجا وهاجا، اطفي الشمس وشوف، لما تنكسف الشمس كليا بتلاقي صارت الدنيا ظلام. فالظلام هو الأصل، فإذا زال النور وجد الظلام، والضلال هو الأصل. ويدل عليه قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى. معناتها كنت بلا علم وهيك أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضالا بمعنى أنه كانت عقيدته زائغة، عقيدته بالله، لا، بس كنت لا تعرف وعلمنا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. علمه الصلاة وعلمه الحج وعلمه الصيام وعلمه جميع المناسك وعلمه هذا الدين وأنزل عليه القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم، ووجدك ضالا فهدى، فالضلالة هي الأصل. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل معناتها يعطل أسباب الهداية، يعود إلى الضلال في الأصل. والنفس إذا لم توجهها للخير، يقولون نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وعلى واحد عادته بيجي على الدرس مثلا، وعم ينسر بهالشيء على الدرس مثلا، عم نحكي يوم من الايام تباطا، قال والله شايخ اليوم مالي رايح على الدرس، شو بدي اعمل ساي بالبيت؟ ما بتلاقي الا التهب التلفزيون والتهب الغيبه والنميمه، لانه ما شغل حاله بالخير. اذا لم يصرف نفسه الى الخير انصرف بطبيعتها الى الشر، النفس أمارة بالسوء. قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكل في كتاب، الذي كتب الله له الهداية والعناية دله على طريق الهداية والعناية، والذي كتبه من الأشقياء من الأزل لا يمكن أن تجد له من يهديه أبدا. كم صرف عليه الصلاة والسلام من الأساليب وبذل من الجهد في أن ينطق عمه أبو طالب أحب الناس إليه، وهو الذي كان يدافع عنه وينافع عنه ويعتني به، وأراد أن يكافئه ويكون من المسلمين حتى يتخلص يوم القيامة من العذاب. كم بذل من الجهد، كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، أشهد بك أشهد بها لك عند الله، ومات وهو يقول أنا على دين آبائي وأجدادي، معناتها ما نطق بالشهادتين. ولذلك نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، يعني أنت حبيت تهدي أبو طالب، لكن إذا الله ما أراد ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا كان الموعظة والأمر توجه من النبي عليه الصلاة من عالم صالح مخلص، ألا يؤثر بالإنسان الموعود؟ لازم يؤثر. في كثير ناس يسمعوا الموعظة ما بيتأثروا فيها، صلي إلا صلي، بيقول لك حتى الله يهديني، هذا المنظوم كمان، اللي ما بينكر الصلاة بيقول لك ادعي لي حتى الله يهديني. طيب قوم اتوضا جرب انت شو حتى الله يهديني، مو هيك؟ ومجرب باشر الاسباب، فاذا اراد الله لك العناية سهل لك طريقها. كل ميسر لما خلق له. فاذا كان الامر توجه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، في أخلص من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص علينا على هدايتنا، مع ذلك في جماعة ما اهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعظهم ما أصر وحاكاهم وانصرف عن غيرهم إليهم من كبار قريش وصناديدهم. لما حاكا سيدنا عبد الله بن المكتوم قال له يا رسول الله علمني مما علمك الله، والنبي يعرض عنه ويتكلم مع الجماعة المجتمعين من كبار قريش يرجو هدايته، لكن الله سبحانه وتعالى ما هداه. إبليس لعنه الله، حضرة الحق بذاته الكريمة العظيمة، الكريم العظيم أمره بالسجود، الله بنفسه وهو يعرف أن الله ربه وأن الله خالقه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، مع ذلك من صاع لأمر الله ولا أطاع ولا سجد. لأن الله كتب له الشقاء. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بعدين قال سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم يعني لو رأيتهم، طبعا اللي مو شايفهم ما بيعرف ان كان نايمين الآن، لكن مين اللي بده يظن أيقاظ أو رقود؟ اللي بيشوفه. ولذلك شو قدر المصنف؟ وتحسبهم لو رأيتهم، يعني إذا نظرت إليهم تتحير فتظنهم أيقاظا، لأن عيونهم مفتحة. ليش تحسبهم أيقاظا؟ أي منتبهين، ليسوا بنائمين، لأن أعينهم منفتحة. أيقاظ جمع يقظ بكسر القاف، يقظ يقظ يقظ، شو صاروا؟ أيقاظ وراقد راقد راقد، نائم يعني، شو صاروا؟ رقود. فتحسبهم أيقاظا وهم رقود. شو السبب؟ لأنك ترى أعينهم مفتحة. عادة اللي بينام يغمض عينيه، فهذول إذا شافوا الواحد مبحلقين عيونهم هيك ما بظن أن النايمين، يظنهم أيقاظا. في بعض الناس بيسموه نومه غزلان، بس ما بيفتح ببحله، يبقى نايف عيونه، عم تعطي شوية لمعان، هذا اسمه نومه غزلان. وفي بعض الحيوانات مثل الذئب يغمض عين وبيفتح عين، قال ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان نائم. وحدة نايم فيها وحدة فايق فيها. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان نائم. أما إجمالا النوم يقتضي تغميض العين، فإذا رأيت أعينهم مفتحة تحسبهم أيقاظا. وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا، إنكم ديروا بالكم على الشرح، يعني جيبوا المفسر ما بيحط كلمة إلا إلى طعمها، لأنه مختصر مو عم يحكي كلامك زيادة. ليش قال لو رأيتهم؟ لأنه هاللي ما شافهم ما بيظن لا يقظ ولا نايم، إنما يظن ذلك من رآهم وعيونهم مفتحة. وتحسبهم أيقاظا، من رآهم أعينهم مفتحة. وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا منتبهين، لأن أعينهم منفتحة. أيقاظ جمع يقظ بكسر القاف، وهم رقود. شو معنى رقود؟ نيام جمع راقد. الرقاد عكس السهاد، الرقاد معناه النوم، والسهاد الأرق عدم النوم. قوم رقود نيام جمع راقد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا إذا الواحد تم فرد تسطيحة 309 سنين شو بيصير بجنابه؟ هلا الواحد إذا برد بيصيروا بيقولوا مسكين صار له بارك سنة سنتين فتحت جنابه، وهيك يقولوا جنابه فتحت، تلاقي جلد انهرى أو تفتح. فهذول 309 سنين وهن مصطفين، إذا تم فرد تسطيحة شو بيصير فيهم؟ الأرض تأكل أجسادا. لذلك حضرة الحق عم يعتني فيهم، ما بده إياهم ينهروا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مرة بنقلبهم على الجنب اليمين، مرة بنقلبهم على الجنب الشمال، حتى ما يتم الجنب الواحد مستمر على الأرض. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شو قال بقى الشارع؟ قال لئلا تأكل الأرض لحومهم. إلى طعمها الحكي ولا لا؟ إلها. وكلبهم فلنا هذول هيك، والكلب تبعهم ما انهرى، شو صار بالكلب؟ هرى، بقي، مات، طيب. عم يبين لك إن الكلب مثل ما عم يصير معهم عم يصير مع الكلب. صار اللي عاشر الكوم 40 يوم يصير منهم. هذا ببركة صحبة الأخيار، كان من الأخيار، بدهم يفوتوا الجنة ويفوتوا معهم على الجنة كمان. في الجنة في كلاب ما في غير الكلب الواحد، وسقوا عصاية سيدنا موسى ما في غيرها تفوت على الجنة كمان. هذول مميزين من الجمادات، عصاية سيدنا موسى، من الحيوانات كلب أهل الكهف. باقي في الكلاب شو بصير فيها يوم القيامة؟ من بعد أن يكون القصاص ويتم العدل يقول لها سبحانه وتعالى كوني ترابا. الكافر لما بيشوف نتيجة الكلاب ويشوفه نتيجته إلى السعير يلاقي نتيجة الكلاب أحسن من نتيجته، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يود المجرمون لو تسوى بهم الأرض، يا ريتنا ما طلعنا برات الأرض، تمينا مطمورين. لكن حضر الحق أراد له، أعطاهم العقل، أعطاهم العقل، والعقل مناط التكليف. اللي في عائل مو مثل اللي ما في عائل. هلا الحيوانات ما بتعرف غير أكل وشرب وخرجة. عمرك شفت لي شيء حيوان سواء كان من الحيوانات الذكية مثل القرد السعدان أو الثعلب المحتال، أيوه، أو حيوانات قوية مثل الأسد الشجاع أو الكبيرة الضخمة مثل الفيل؟ حي الله حيوان من الحيوانات، عمرك شفت لي واحد منهم اخترع تلفزيون أو فيديو أو اخترع صواريخ أو طلع بهذا القمر الصناعي على السماء؟ هذول بني آدم ما عاد تسعوا الأرض، صاروا يطلع ينزل لفوق. يمكن الجن ما عادوا حصلوا بني آدم، صار بني آدم أكثر من الجن عم يشتغل. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس يا ريتهم يشتغلوا بالمصلحة التي هي أولى. هلا لا يطلعوا على السماء ولا يطلعوا على المريخ، يداولنا بعض الأمراض اللي عم تعجز الأطباء، وهيك ما في أمراض عم تعجز الأطباء مثل السرطان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا إذا انتشر في الجسد مو ممكن له مداواة أبدا. ومن زمان إذا بتراجع القاموس بيقول لك ورم سوداوي لا يرجى برؤه. السرطان ورم سوداوي يعني يميل إلى السواد ولا يرجى برؤه. وهلا يشوف الواحد في ورم في كذا بيحلله، لما بيلاقوها شغلة التهابية جرثومية بيفكروا بمداواتها أو بجراحتها أو كذا. لما بيلاقوها سرطانية بيطبقوا البطن بيقولوا له مع السلامة، طعموها اللي بده اياه. شو معناتها؟ الحمد لله طلع من المستشفى، الحمد لله طلع طار ولا طلع ميؤوس منه. مو كل واحد يطلع من المستشفى نفت معناتها. فقبل ما يطلعوا على السماء يداولنا كم مرض. الرشح ما عم يعرف يداول، الرشح لما الواحد يرشح ما عم يعرف يداول، يعطوا ادوية ملطفة لكن تخصمه هيك فرد خصمي لحد هلا، مع انه مرض بسيط مع ما يلاقوا له علاج حاسم. نعم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي. عادة الكلب لما بيجلس شلون بيجلس؟ بمد ايديه ذراعيه، بمد ايديه لقدام وبيقعي اقعاء، اقعاء الكلب. معروف إقعاء الكلب، وجلسة الكلب مكروهة في الصلاة إذا كان واحد بيجلس. الإقعاء مكروه، الإقعاء اللي على هيئة الكلب. أما في إقعاء ثاني إنه بين السجدتين يجلس مثلا على إجريه ما يثنيهم، هذا إقعاء، هذا مو هذا المكروه. المكروه يعني بس المسنون بافتراش، بس مو مكروه. المكروه جلسة التي تشبه جلسة الكلب، باسط ذراعي في يدي، له ايدين وله اجرين. في شيء له ايدين وما له اجرين، ولا اجرين بلا ايدين، شلون صار؟ هلا الديك مثلا له تنتين، نسميهم اجرين ولا ايدين؟ هذه مثل شغلة البنايات، البنايات الطابق الثاني تحته ارض وفوق سقف، هل الأرض هل سقف تبعه؟ إذا قلنا تبعه معناتها الطابق الثالث ما له أرض، وإذا قلنا الأرض تبعه معناتها اللي تحته ما له سقف. شلون صارت بقى؟ منه أرض ومنه سقف. وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. شو هذا الوصيد؟ إذا كان واحد عم يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة طلعت معه ما بده يفهمها، وين لازم يفهمها. هلا مثل ما حكينا راح نحفظ سورة الكهف عشان كل جمعة وليلة الجمعة ويوم الجمعة نقراها على الغيب، وبالوقت نفسه طالما عم نقرأ تفسيرها منصير نفكر بما مر معنا من هذه المعاني. قلنا نحن بدينا من نص القرآن هلا من عند سورة الكهف، والشاطر يلي إذا الله أحيانا وتممنا ما بيطلع إلا حافظ النص وبسهولة بيحفظ، لأن كل درس عم نقرأ لنا آية آيتين ثلاثة خمسة عشرة ما بيحفظون بالجمعة بيحفظون، ما بيحس إلا حفظ القرآن من دون تعب، خصوصا اللي عم نعمل تكرير بنفس الجلسة كمان. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شو هذا الوصيد؟ قال الوصيد فناء الكهف، يعني جنب الكهف ناطور واحد حارس معهم. وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم. هيك عم تكون انقلب هو مثلهم ولا وهو مثلهم؟ هو يمكن أحسن تبع هو، الواو مو كثير ضرورية. وكانوا إذا انقلبوا، لأن حضرة الحق قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فكمان الكلب نفس الشيء عم يتقلب مثل ما عم يتقلبوا.